بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. كنا قد أخذنا أيها الفضلاء في الدرس الثالث نهاية باب الآنية، وها نحن نستفتح هذا الدرس بباب الاستنجاء. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالمياه لأنها أصل التطهير، ثم ثنى بالأواني لأنها الأوعية التي يحفظ فيها الماء إذ هو جوهر سيال، ثم ثلث بالاستنجاء لأن التخلية قبل التحلية، فالاستنجاء بعد قضاء الحاجة ثم يأتي بعد ذلك الوضوء. هذا هو الترتيب، يكون عندك ماء في إناء ثم تستنجي به ثم تتوضأ وهكذا. السين والتاء للطلب، فيكون الاستنجاء أي طلب النجاء أو طلب النجو، والنجو هو القطع. فماذا يطلب المستنجي؟ يطلب قطع الخارج من السبيلين، فهو يريد أن ينقطع هذا الخارج من السبيلين ولا يستمر في الخروج. والمقصود أن يقال هذا باب يذكر فيه أحكام الاستنجاء. قال المصنف رحمه الله: يستحب. قبل أن نبدأ بالمستحبات التي ذكرها ينبغي أن نفرق بين أمرين، فعندنا ما يسمى بالاستنجاء بالاستحباب، وعندنا ما يسمى بالسنية. بعض الفقهاء يعبر بيستحب وبعضهم يعبر بيسن، وفي الجميع يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك. لكن ما الفرق الدقيق بين الاستحباب والسنية؟ قال بعضهم: إذا قال يسن فهو يعتمد على نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول يسن أن أدخل المسجد بالقدم اليمنى لورود نص في ذلك. وإذا قال يستحب فهو ما استنبطه الفقهاء من القواعد العامة دون أن يرد فيها نص، وسيأتي معنا أمثلة لذلك بإذن الله تعالى. وبعض الفقهاء لا يفرق فيجعل يستحب مكان يسن والعكس، والأمر في هذا واسع. والمصنف عندما قال يستحب وذكر مستحبات، هل لها أدلة ونصوص من السنة أو لا؟ الجواب نعم، فلما ذكر يستحب ولم يذكر يسن بعد أن قررنا القاعدة السابقة؟ ربما يقال هو ممن لا يفرق بين يسن ويستحب فيستعمل هذا مكان هذا والعكس. وقد يقال لأنه ذكر جملة فيها ما هو يسن وفيها ما هو يستحب، ولا شك أن ما يسن هو أيضا يستحب لأن بينهما عموما وخصوصا. فما من شيء من السنة له نص إلا وهو يدخل في القواعد العامة لا العكس، فقد يدخل شيء في القواعد العامة لكن ليس له نص، ولكن كل ما له نص فهو قطعا يدخل في القواعد العامة. فإذا لفظة يستحب لفظة تشمل الأمرين معا، تشمل الأمرين معا، فهو ربما أورد ما يستحب وما يسن، فكان من المناسب أن يأتي بالأشمل وهو يستحب. نعم نعم، فهم يجمعون بين هذا وذاك. قال رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. إذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء، وسمي خلاء لأنه يخلو بنفسه فيه ولا يكون معه أحد، فسمي بذلك، سواء كان الخلاء مبنيا مثل ما نسميه اليوم بالحمام، أو كان الخلاء أمرا يعني مكانا واسعا كالصحراء ونحوها، فإنه يقول عند دخوله بسم الله. إذا كان مكانا مبنيا فالأمر ظاهر، فإنه عند الدخول سيقول بسم الله، لكن إذا كان صحراء فمتى يقولها؟ والصواب نعم هو عند هويه لقضاء حاجته، يعني إذا وصل إلى مكان ونوى أن يكون مكانا لحاجته قال بسم الله عند الهوي لقضاء الحاجة. قال رحمه الله: قول بسم الله. والدليل على هذا ما جاء عن علي مرفوعا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. هذا الحديث عند الترمذي وغيره لكنه لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الحديث الثاني هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين، في حديث أنس في الصحيحين، فيقول حينئذ: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ومن أهل العلم من يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث لأنه يصحح حديث علي المتقدم، ولأنه يجريه على القواعد العامة، فإن الشارع يستحب لنا التسمية في مواطن كثيرة فيقال هذه منها، لكن التعليل بأنها ستر لعورات بني آدم عن أعين الجن هذا التعليل عليل لعدم ثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم. من ماذا تلتجئ؟ تلتجئ بالله وتعتصم من الخبث والخبائث. فما الخبث والخبائث؟ الخبث إذا سكنت خبث فإن المقصود الشر، فيكون معنى الخبائث أهل الشر، فالداخل للحمام أو للخلاء يستعيذ من الشر وأهله. من هم أهل الشر؟ الشياطين. ومن أهل الشر الحيات العقارب إلى آخره. أما إذا حركت الباء بالضم الخبث فيكون المعنى ذكور الجن، ويكون معنى الخبائث إناثهم، فأنت تستعيذ من ذكور الشياطين أو من ذكور الجن المؤذين وإناثهم. وأي المعنيين أعم، الأول أو الثاني؟ الأول، الأول أعم فيشمل الجميع. نعم، الخبائث على المعنى الأول يكون معناها أهل الشر، وعلى المعنى الثاني إناث الجن والشياطين، فعلى المعنى الأول أعم. قال رحمه الله: وعند الخروج منه غفرانك. عند الخروج منه يعني من الخلاء، يقول غفرانك يعني اللهم إني أستغفرك. من ماذا يستغفر؟ تفضل. نعم، قال بعض أهل العلم لأنه لم يذكر الله في الخلاء، ولهم معنى لطيف في ذلك، قالوا إن الأصل في المسلم أن يكون ذاكرا لله على كل أحواله، وهو قائم وهو قاعد وهو مضطجع وهو ماش وهو يركض وهو في مكتبه وهو في بيته، الأصل أنه ذاكر لله في كل أحواله، فلم ينقطع عن الذكر إلا في هذه البرهة اليسيرة أو في هذه الفترة اليسيرة في دورة المياه، فإذا خرج قال اللهم إني أستغفرك عن انقطاعي عن الذكر. هذا المعنى قد ذكره الحنابلة، لكن بعض أهل العلم عارضهم فقال انقطاعه عن الذكر لأجل من؟ لأجل من انقطاعه عن الذكر؟ لأجل الله، فانقطاعه عبادة أو فتور عن عبادة؟ انقطاعه عبادة، فكيف يستغفر من العبادة؟ هل لهذا نظائر؟ تفضل. أحسنتم، هذا المعنى صحيح، أن المشروع أن تستغفر حتى بعد العبادات، وقد جاء في ذلك الاستغفار بعد الصلوات، بعد الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد الحج فإذا قضيتم مناسككم ها فاذكروا، إذن أنت بعد الحج أيضا تذكر الله. كذلك ما تفضل به سورة النصر فيها الاستغفار مع أنها بعد عبادة. إذن إما أن يقال بأن هذا المعنى صحيح وقد ذكره الحنابلة فيكون الانقطاع عن العبادة هو يستغفر الله فيقول اللهم إني أستغفرك من انقطاع عن عبادتك، وإما أن يقال بل الانقطاع عن العبادة في الخلاء عبادة، فكيف يستغفر منها؟ نقول لا غرابة أن تستغفر بعد العبادة، فإنه عليه الصلاة والسلام يستغفر الله بعد الصلاة وبعد الحج ونحو ذلك. وما فائدة الاستغفار بعد العبادة؟ لهذا فائدتان: الأولى جبر النقص، فأنت عندما تصلي فقد يكون في صلاتك نقص، فإذا انتهيت منها واستغفرت الله فأنت تجبر ذلك النقص الذي كان فيها. ثانيا دفع العجب والزهو بالنفس والإدلال بهذه العبادة على الله، لأن بعض الناس يدل بعمله على ربه، يعني يرى أنه عمل عملا كبيرا ويستحق عليه الجنان ونحو ذلك، فالإدلال هذا أمر خطير. فأنت عندما تعبد الله بصلاة أو نحوها ثم تستغفر الله فأنت تكسر عجبك وتكسر الزهو الذي ربما انتابك. طيب إذن هذا المعنى الأول، فأنت تستغفر الله من انقطاعك عن الذكر. هل ثم معنى آخر لماذا نستغفر؟ تفضل. نعم هذا أحسنت، هذا ذكر آخر سيأتي معنا شكر الله لك، وهو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، سيأتي معنا بعد قليل أنه ذكر آخر قد ذكره بعض أهل العلم والعلماء في كلام. تفضل. أحسنت، أنه عندما دخل إلى الخلاء فإنه قد أنعم الله عليه بخروج الخارج، هذه نعمة ولا لا؟ هذه نعمة. فهو لما خرج من الخلاء تذكر أنه عاجز عن شكر نعم الله عليه لأنها تترى ولا حصر لها، فهو يستغفر الله من تقصيره في شكر النعم. إذن يستغفر الله من تقصيره في شكر النعم. نعم تفضل. شيء من أسباب القوة، أحسنت، يعني عندما يخرج قد يخرج ضعيفا مثلا فيستغفر ليتقوى، جميل هذا، يعني نعم هو الاستغفار لا شك أنه من أسباب القوة، فقد يكون هذا المعنى أيضا من المعاني الجميلة. جزاك الله خير. أيوة جميل، لما قضى حاجته هو الآن ماذا؟ قد تخلص من الأذى الحسي، فتذكر الأذى المعنوي وهو المعاصي والذنوب فاستغفر الله منها. لما تخلص من الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي فاستغفر الله من الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي. فخلص لنا ثلاثة معان: المعنى الأول أنه يستغفر عن انقطاعه عن الذكر، المعنى الثاني أنه يستغفر عن عجزه عن شكر نعمة الله عليه بخروج الخارج، المعنى الثالث أنه بخروج الخارج تذكر الأذى المعنوي، بخروج الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي فيستغفر الله من ذلك الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا جاء في حديث عند ابن ماجه حديث أنس، لكنه حديث ضعيف لا يصح، وإن كان قد جاء عن بعض الصحابة وبعض أهل العلم يقول يتقوى بهذا، لكن الأقرب أن نقتصر على غفرانك، ويكون المؤلف رحمه الله تعالى قد أورد هذا الحديث وهو لا يعلم ضعفه، والحديث ضعيف فلا نعمل به. في الأذكار نحرص وفي غيره من الأعمال نحرص على أن يكون الحديث ثابتا، ولا سيما في الأذكار، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الصحابي الجليل الذكر الذي يقال عند النوم، فماذا قال الصحابي؟ تفضل. فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم وبنبيك، مع أن الرسول والنبي المعنى فيهما متقارب، بل قيل هما بمعنى واحد، والصحيح أن بينهما فرقا، لكن قد يغتفر في الأذكار ظن الصحابي أن كلمة الرسول تحل محل النبي أو العكس، فالنبي عليه الصلاة والسلام رده إلى اللفظ المشروع، رده إلى اللفظ المشروع. قال رحمه الله: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، أي ويستحب للداخل أن يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج يقدم رجله اليمنى. لماذا؟ من باب تكريم اليمين. وعندنا قاعدة أن اليد اليسرى والرجل اليسرى يكون في مقابلة الأذى، فالإنسان يستنجي باليسرى ويزيل الأذى عنه كمخاطن ونحوه باليسرى، ويستنثر باليسرى، استنثر إخراج الماء من الأنف، لكن الأشياء التي من باب التكريم فتكون باليد أو بالرجل اليمنى. دخولك المسجد انتقالك من مفضول إلى فاضل فتكون باليمنى، المصافحة فيها نوع تكريم فتكون باليمنى، الأكل والشرب يكون باليد اليمنى وهكذا. طيب السواك بماذا يكون؟ طيب جميل، هذا قول جيد، يعني باليسرى لأنه يخرج الأذى. طيب تفضل. نعم، يعني هذا جمع بين الأقوال، إذا كان من باب التكريم يعني اتباع السنة ليس هناك أذى في أسنانه، وإنما أراد أن يتبع السنة في التسوك فنقول باليمنى، وإذا أراد إخراج الأذى فيكون باليسرى، جمعا بين النصوص. فحينئذ نقول اليمنى إذا كان من باب التكريم، وما عداه يكون باليسرى. قال رحمه الله: عكس مسجد ونعل، يعني المسجد سيكون دخوله باليمنى ويكون خروجه باليسرى. طيب لبس النعل، لبسك باليمنى والخلع باليسرى. قال رحمه الله: واعتماده على رجله اليسرى. الاعتماد على الرجل اليسرى يعني عند قضاء الحاجة، أي ويستحب اعتماده على رجله اليسرى. ما كيفية ذلك؟ يعني إذا جلس لقضاء الحاجة فإن اتكاءه يكون على رجله اليسرى. لماذا؟ لأثر ونظر. أما الأثر فقد أوردوا حديثا عن سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتكئوا على اليسرى وأن ينصبوا اليمنى عند قضاء الحاجة. وأما النظر فقالوا جريا على القاعدة، فالقاعدة أن الرجل واليد اليمنى يكونان لما كان من التكريم، ما شأنه التكريم يكون باليمنى، وأنت عند قضاء الحاجة هذا فيه إخراج فضلات، فيكون اتكاؤك على القدم اليسرى لا على اليمنى إكراما للرجل اليمنى. والجواب أن يقال هذا الحديث لا يصح، حديث سراقة بن مالك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يتكئوا على اليسرى وينصبوا اليمنى، ما ثبت عنه. وإذا كان الحديث ضعيفا فكأن لم يكن. وبقي معنا التعليل الذي ذكروا، وهو أنه من باب إكرام اليمين، فيقال هذا ليس من إكرام اليمين حينئذ. وقالوا أيضا لهم تعليل ثالث، هو أنه أسهل لخروج الخارج، فقالوا إذا كان أسهل لخروج الخارج فيكون أرفق بالمكلف فيفعله، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. صار عندهم حديث سراقة وصار عندهم تعليلان، حديث سراقة ضعيف، بقي أنه من باب الإكرام، هذا ليس من هذا الباب لأن الرجلين جميعا قد دخلتا إلى هذا الخلاء. وأما قولهم إنه أسهل للخارج، فإن ثبت هذا فيفعل لكونه أسهل لا لكونه سنة. نعم، يعني يكون من باب العادات أنه أمر سهل. فعلى هذا نقول عندما لم يثبت عندنا الحديث ولا التعليلات نقول افعل ما هو أرفق بك، افعل ما هو أرفق بك، فإن كان الأرفق أن تتكئ على اليمنى فعلت، أو على اليسرى فعلت، أو عليهما جميعا فعلت وهكذا. قال رحمه الله: وبعده في فضاء، أي ويستحب أن يبعد في الفضاء ليقضي حاجته. ما دليلكم على هذا؟ قالوا دليلنا حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما أراد أن يقضي حاجته لكل مغيرة فانطلق حتى توارى عني، يعني ابتعد، فهذا في دليل على البعد. لكن ما رأيكم بحديث حذيفة عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول وأن يقضي حاجته بالبول، فكان يقول لحذيفة أدنه، ما يقول ابتعد عني أو أنا أبتعد عنك، بل كان يقول أدنه، حتى اقترب حذيفة قال فبال عند عقبي، يعني أنا واقف عنده وهو يبول، أليس بينهما تعارض الآن؟ المغيرة توارى وحديث حذيفة يبول عند عقبه يعني قريب منه، كيف نجمع بين النصوص؟ مغلظة. طيب وحديث حذيفة لماذا تقصد حديث حذيفة؟ نعم حديث حذيفة بعض أهل العلم قال نعم قال حتى يكون حذيفة ساترا له عن الناس، فيكون حينئذ قد تم الستر. لكن هناك جمع آخر أيضا ذكره العلماء، تفضل. أحسن حذيفة في الحاجة المخففة، أحسن. الحاجة المغلظة كالغائط ونحوها فإنه يشرع لك أن تبعد لأن الناس يتأذون بهذا، وأما الحاجة المخففة كبول ونحوه فلا أذى في ذلك، فمن ثم لا بأس أن يكون قريبا. وعلى هذا لو كنت في بر مثلا أنت وزملاء وعنت لأحدكم حاجة، فإن كانت مغلظة أبعد، وإن كانت مخففة لا بأس أن يكون عند السيارة مثلا أو نحو ذلك. لكن يا إخوة نحمل حديث حذيفة والله أعلم على الجواز لا على الاستحباب، فنقول يستحب لك أن تبعد في الأمرين، لكن إذا أردت أن تصنع أحدهما قريبا من زملائك مع الستر مع الساتر بينكم، فنقول إن كان ولا بد فتفعل ماذا؟ المخففة وهو البول. أما المغلظ كقضاء الحجر من غائط ونحوه فإنه يلزم أن يبتعد الإنسان حينئذ. فنقول حديث حذيفة يدل على الجواز، يدل على الجواز ولكن لا يدل على الاستحباب، فلا نقول يستحب أن تأتي بأخيك أو زميلك وتقول قف عندي حتى أبول ونحو ذلك، لا، وإنما دل على الجواز، لا سيما إذا علمنا أنه فعله عليه الصلاة والسلام ليستر يكون حذيفة ساترا له عن الناس كما ذكر أهل العلم. قال رحمه الله واستتاره. استتاره الآن يعني كاملا أو ستر عورته، ما رأيكم؟ بعده هذا سيبتعد كاملا، لكن استتاره يستر عورته عن الناس، لا يحل له أن يظهر عورته للناس، فإن هذه العورات لا تحل إلا للإنسان وزوجه أو أمته فقط، وما عداه فلا يحل. وقد جاءت في ستر العورات حديث كثيرة كما هو معلوم. قال رحمه الله وارتياده لبوله مكانا رخوا. الارتياد للبول مكانا رخوا أو رخوا أو رخوا لأنها مثلثة كلها تجوز، دليله ما جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله أيضا تعليل. أما التعليل فقالوا حتى لا يرتد عليه البول، حتى لا يرتد عليه رشاش البول. وأما الحديث فقالوا في حديث قد جاء فليرتد له مكانا رخوا، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته أن يبول فليرتد له مكانا رخوا. فالمعنى ظاهر، لأن الإنسان إذا بال في مكان صلب فإن هذا الرشاش سيعود عليه. طيب كيف يرخي ذلك المكان؟ قالوا يأتي بعود وينكت به في الأرض، ينكت به في الأرض حتى يرتخي، عود أو حجر تضرب به في الأرض الصلبة أو التراب المتماسك حتى يتفكك ويصبح رملا، فإذا قضى الإنسان حاجته وبال في ذلك المكان فإنه لا يعود عليه مرة أخرى. وكل ذلك إخوة لتشديد الشارع في التنزه من البول، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر فقال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وحديث ابن عباس في الصحيحين عندما مر عليه الصلاة والسلام على قبرين وهما يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من بوله. فهذا فيه دليل على أن عدم الاستنزاه من البول وعدم التحرز من إصابته سبب من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، أي ويستحب أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله بهذه الطريقة. استحب الحنابلة رحمة الله عليهم 10 أمور في قضايا البول كلها محل نظر، من ضمنها النتر، ومن ضمنها المسح، ومنها أيضا صنع درج في الخلاء ليصعد إليه الإنسان حتى يخرج ما بقي من بوله، أو أن يتحامل على حبل يصنعه هو أيضا في ذلك المكان، فإذا قضى حاجته تحامل عليه حتى يخرج الباقي، وهكذا. وذكر شيخ الإسلام منتقدا مذهب الحنابلة في هذا، ذكر أن عشرة أشياء ذكرها الحنابلة عند قضاء الحاجة كلها لم يدل عليها دليل، لم يدل عليها دليل. أما حديث النتر الذي جاء فيه فلينتره ثلاثا، فإنه حديث لا يصح بحال، أن الإنسان إذا بال فلينتر ثلاثا، هذا الحديث لا يصح. والمسح هو أن يأتي بيده اليسرى فيمسح الذكر جلكم الله من أصله إلى رأسه، من أصله مما يلي العانة إلى رأسه، حتى يخرج ما بقي، هذا عند الحنابلة، حتى يخرج ما بقي. وأما النتر فإنه إما أن ينتره، يعني أنه يدفع البول أجلكم الله بنفسه، يعني يدفع البول حتى يخرج ما بقي، تمام. وإما أن يقال النتر هو التحريك، تحريك باليد، لكن أكثر الحنابلة يريدون الأول، النتر بمعنى أنه ينتره يعني يدفع البول من نفسه، يريد أن يخرج ما بقي. وقلت لكم الحديث في هذا لا يصح، بل هذا يورث الوسواس، وربما أورث سلس البول. ولله در شيخ الإسلام إذ قال كلمة تكتب بماء العين، يقول: إنما الذكر كالضرع، فإن تركته قر، وإن حلبته در. هذه كلمة جميلة، يعني يقول الذكر مثل الضرع. الآن الإنسان إذا حلب ضرع الناقة فإنه ما دام يحلب فإن الحليب ينزل، فإذا توقف توقف. فكذلك الذكر، أنت عندما تنتره قطعا سيخرج بول، وعندما تسلته أو تمسحه قطعا سيخرج بول، لكن عندما تتركه خلاص ينقطع البول. وهذا إخوة يورث الوسواس، وكثير من الفضلاء الإخوة يسأل عن مثل هذا، والشيطان دخل لهم من هذا المنفذ، فتجده دائما في عذاب نفسي، يقضي حاجته ثم يصلي، وفي أثناء الصلاة يقول خرج مني شيء، لأنه قد استجاب للشيطان فنتر وسلت ومسح. بل كما قلت لكم الحنابلة أتوا بعجائب، يقولون تجعل حبلا في دورة المياه ثم تتحامل عليه حتى تخرج ما بقي، أو تصنع درجا، أو تجري، أو تمشي حتى يخرج ما بقي. هذا كله من العنت، وإنما نقول اقضي حاجتك ولا تتعجل في النهوض حتى يغلب على ظنك الفراغ والانتهاء، فإذا انتهيت فإنك تستنجي. وإن كان الشيطان يأتيك بوساوس وخيالات من خروج الأشياء، فيستحب لك أن تنضح على سراويلك، فتأخذ كفا من ماء وتنضحه على سراويلك، فإذا جاءك الشيطان وقال خرج منك خارج، قل له هذا من الماء، ليس هذا الخارج، الرطوبات التي شعرت بها حتى وإن كانت صحيحة فهي من الماء. فأنا أقول إن كان هذا الرجل فعلا خرج منه بول فهو معفو عنه لعدم تيقنه من وجه، ولأنه قد أدى ما عليه، وإن كان لم يخرج منه شيء فهذا ترغيم للشيطان، وبهذا تنتهي الوساوس. أما أن يستجيب الإنسان لوساوسه ويطرد معها فإنها لا تنتهي، فسيأتيه بعد ذلك سلس ريح، أو يأتيه بعد ذلك إشكالات غازات وما غازات، ويدخل في إشكالات لا نهاية لها. لكن لو قطع دابر الشيطان وجزم فإن الشيطان سيذهب عنه. ودليل هذا العلاج النبوي قوله عليه الصلاة والسلام فلينتهي، عندما ذكر عليه الصلاة والسلام الحديث العظيم، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، فماذا يصنع؟ فليستعذ بالله ولينتهي. خلاص، علاجان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، العلاج الثاني الانتهاء، أي أشغل نفسك بشيء آخر غير هذا الشيء. يأتي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله أما إنه ليأتي أحدنا شيء، يعني من الوساوس ومن الخيالات، ما أن يسقط أحدنا من السماء على الأرض أهون عليه من أن يتلفظ به. أشياء عظيمة في الذات الإلهية وفي الأنبياء والرسل ونحو ذلك. فقال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان. انظر إلى هذه المكافأة، هم توقعوا أن هذا أمر يخرجهم من الدين أو أمر ينقص إيمانهم، أبدا، ذاك صريح الإيمان، أي أن الشيطان إنما أتاكم لقوة إيمانكم، فهذا برهان إيمانكم ودليل يقينكم بالله جل وعلا، إذ لو كنتم مشركين لما أتاكم أصلا. ولهذا أتى اليهود إلى بعض المسلمين وقالوا نحن لا نوسوس في صلاتنا وأنتم توسوسون في صلاتكم، فحزنوا وأتوا إلى ابن عباس: يا ابن عباس، إن يهود تقول إننا نوسوس في صلاتنا وهم لا يوسوسون. قال صدقت يهود، وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب، هم أصلا مشركون فلا يحتاج الشيطان أن يوسوس لهم، لماذا يتعب نفسه؟ إنما يأتي إلى أمثالكم لأنكم مؤمنون. ولهذا من شكى إليكم وسواسا فقولوا له ذاك صريح الإيمان، حتى ولو تلفظ به رغما عنه فلا شيء عليه، بل لو أتاه الوسواس في طلاق أو نحوه فلا شيء عليه، وطلاقه لا يقع، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. من الأشياء التي مرت علي من الغرائب أن بعضهم يقول يأتيني الشيطان فيقول إن أدركت الإشارة وهي خضراء فزوجتك ليست طالقا، وإن احمرت قبل أن تدركها فقد طلقت زوجتك، يقول فأسرع سرعة شديدة حتى يدرك. انظر، الشيطان يريد أن يجعل ضرره متعديا، فيريد أن يطلق زوجته وأن يعني يقتل أحدا، هذا كله من الشيطان. وبعضهم يقول إذا انتهيت من سورة الكهف قبل أن يأتي الخطيب فزوجتي ليست طالقا، وإن أتى الخطيب وأنا لم أنتهي فزوجتي طالق، ولهذا يسرع في آخر الآيات ولا يعقل ما يقرأ. انظر كيف تلاعب الشيطان بابن آدم، لأنه رأى منك سماعا، إذا رأى منك سماعا زاد في الجرعة، وإذا رأى منك إعراضا تركك وانتقل إلى غيرك. فعلاج النبي صلى الله عليه وسلم علاج عظيم فلينتهي. فالمقصود أن النتر والمسح والسلت ووضع الحبال أو صعود الدرج أو المشي لأجل إخراج ما بقي، هذا كله من وساوس الشيطان ولم يدل على ذلك دليل صحيح. قال رحمه الله: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. كذلك إذا خشي أن يحصل تلويث إذا استنجى في مكان قضاء الحاجة فإنه يشرع أن يتغير ويتحول حتى لا تتلوث ثيابه بتلك النجاسات عند الاستنجاء. بعد أن انتهى من المستحبات والمسنونات شرع في المكروهات، فقال رحمه الله: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. إذا كان معه ورقة فيها ذكر لله، أو مثلا جوال فيه ذكر الله وهو ظاهر بين، فإن المؤلف يقول يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. هل يحتاج أن يدخل بالجوال معه ولا ما يحتاج؟ لو تركه في الخارج ودخل في مكان عام لربما سرق أو نسيه فأخذ، فحينئذ لا بأس أن يدخله معه. بل نقول يا إخوة إن الذكر الموجود في الجوال إذا أغلق الجوال فقد انتهى حكمه من حيث المس ونحوه، لأن بعض الإخوة يسأل يقول هل يجوز لي وأنا محدث أن أقرأ القرآن من خلال شاشة الجوال؟ نقول المنهي عنه هو مس المصحف، فأنت هل تمس الآن المصحف؟ هذا جوال ليس مصحفا. وإن قيل إنه قد صار مصحفا بوجود الآيات فأنت لا تمس ذات الآيات، وإنما تمس الزجاج الذي بينك وبينه. وأنا أعلم أن بعض علمائنا يفتي بأن الجوال لا يقرأ منه إلا من متطهر لا من محدث، لكن يورد عليهم لو أن إنسانا أتى بمصحف وجعل على المصحف زجاجا رقيقا جدا، فهل يحل له أن يمس الآيات من خلال هذا الزجاج؟ يمس الزجاج كأنه مس الآيات، يحل ولا ما يحل؟ هذا حائل ولا لا؟ هو حائل. فكذلك شاشة الجوال حائل، وشاشة الشاشة التي تكون أيضا على الجدار هي في الواقع حائل بينها وبين ما تحتها من كتابات ونحوها. لكن السبورة التي يكتب فيها ليست السبورة الإلكترونية، السبورة المعتادة العادية يكتب فيها في طباشير أو نحوها، هل يمس الآيات؟ على قول بعض أهل العلم الذي يمنع من مس الآيات كالمنع من مس المصحف يمتنع، لأنه لم يوجد حائل. أحسنت، لم يوجد حائل، لكن الجوال فيه حائل. على كل حال المقصود أن الإنسان أن المسلم الأصل أنه لا يدخل بشيء فيه ذكر الله إلى دورة المياه. مما يذكر من الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل الخلاء نزع خاتمه، إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. طيب ما علاقة الخاتم بالذكر الآن؟ لأن الخاتم مكتوب عليه ماذا؟ الله رسول محمد، فقد نقش لفظ الجلالة الله في الأعلى ثم أسفل منه رسول ثم أسفل منه محمد، وهذا من تواضع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنه لم يثبت وجودا ولا؟ أحسنتم، هو على كل حال هو أحد الأقوال، وإلا الذي يعرف من عامة أهل السير نعم كابن هشام وابن إسحاق وغيرهما أنهم ذكروا أن الخاتم النبوي بهذا، ونحن نجزم بأن الذكر موجود في الخاتم قطعا. نعم، فالمقصود يقول أنس بأنه كان ينزع خاتمه، لكن هل هذا الحديث يصح؟ لا، لا يصح. يعني حديث نزع الخاتم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فلما كان الحديث ضعيفا فيبقى معنا الآن التعليل، وهو من باب تعظيم اسم الله. فلو كان معك شيء فيه ذكر الله جل وعلا فمن تعظيم الله ومن تعظيم أسمائه وصفاته ألا تدخل به الخلاء، لكن لو احتجت إليه فلا بأس. وعندنا قاعدة أن الحاجة ترفع الكراهة، أن الحاجة ترفع الكراهة. ما رأيكم في إدخال المصحف إلى دورة المياه؟ لا يجوز، هذا هو الأصل، بل قال المرداوي لا يتوقف في هذا عاقل، يعني لا يتوقف في منعه عاقل فضلا عن كونه مؤمنا. نعم نعم، حسنت، كل آيات التعظيم تدخل في ذلك، فالقرآن هو كلام الله جل وعلا، وواجب المسلم أن يعظم ما عظم الله جل وعلا. فالمقصود أنه لا يدخل بالمصحف، هذا هو الأصل. بل من العلماء من قال لا يدخل بالمصحف حتى ولو خشي ضياعه أو سرقته، فلا يدخل به مطلقا، تدعه في الخارج حتى ولو أدى ذلك إلى ضياعه وسرقته، لأنهم يفرقون بين المصحف وبين بقية الكتب التي فيها ذكر أو بقية الأذكار. أما المصحف فإن حرمته أشد وتعظيمه أوجب. قال رحمه الله ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. لماذا يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض؟ معنى هذا أنه لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض. واضح يا أخوة؟ يعني لأن بعض الناس يتوسع فربما يرفع ثوبه، وخاصة في الخلاء الذي هو الصحراء، يرفع ثوبه قبل أن يرتاد المكان الذي يناسبه، فربما مشى خطوات وهو يبحث عن المكان وهو عار من ملابسه. فنقول لا، لأنك مأمور باللبس. فللحنابل رحمة الله عليهم كما سيأتي معنا يحرمون أن يلبث فوق حاجته، وكذلك بعضهم حرم أن يبقى عاريا فوق حاجته، فوق حاجته، لأن المؤمن مأمور بأن يستر نفسه، مأمور بأن يستر نفسه ولا يتوسع في التعري، إنما يكون للحاجة حسب، لا يتوسع حتى ولو كان خاليا وحده. وقالوا إن الشياطين أقرب للإنسان العاري ممن يكون لابسا ثيابه، فلابس الثياب أبعد عن إيذاء الجن والشياطين بخلاف العاري. وهكذا أحسنت. نعم، وأيضا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يغتسل وهو لابس ثيابه حياء، يعني أنه يعني يغتسل لا يخلع كل ثيابه، يخلع ما مثلا احتاج أن يخلع الجزء الأعلى غسله والجزء الأسفل موجود، ثم يخلع الجزء الأسفل ويغسله والجزء الأعلى موجود، وهكذا يحرص أن لا يتعرى. لكن لا شك أن التعري للحاجة جائز هنا، ولا نضيق على الناس، من دخل دورة المياه للاغتسال فلا بأس أن يقضي حاجته متعريا ثم يغتسل ونحو ذلك، لكن المقصود أن لا يتوسع المسلم في هذا، لا يتوسع. نعم أحسنت، هل وضع الثياب المقصود به التعري هنا أو هو كناية عن الجماع؟ كناية عن الجماع، فهو الإنسان عند لقائه أهله يكون كذلك. نعم. قال رحمه الله: وكلامه فيه، يعني كلامه في الخلاء، هل كلامه في الخلاء مطلقا أو عند قضاء الحاجة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يكره الكلام في الخلاء مطلقا، لكن هذا الظاهر معارض بحديث أم هانئ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وتستره بنته فاطمة، فأتت أم هانئ وقالت: لقد أجرنا فلانا يا رسول الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: ويسعى بذمتهم أدناهم، فقالت: لقد أجرنا فلانا، قال وهو يغتسل: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فتكلم وهو يغتسل، يغتسل في مكان يعد في حكم الخلاء، فيكون حينئذ المنهي عنه هو الكلام أثناء قضاء الحاجة. وقد جاء في هذا حديث في التغليظ في قضاء الحاجة أن الله جل وعلا يمقت الرجلين يقضيان حاجتهما فيتكلمان، أو كما جاء، لكن هذا الحديث فيه ما فيه من الضعف. فيبقى عندنا حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه أحد الصحابة فلم يرد عليه في أول الأمر لكونه يقضي حاجته، ثم بعد ذلك رد عليه. وفي بعض الأحاديث أنه تيمم ثم رد السلام، المهم أنه ما رد عليه أثناء قضائه للحاجة، فنجعل الممنوع هو أثناء قضاء الحاجة، فلا ينبغي للإنسان أن يتحدث. لكن لو كان في دورة المياه يغتسل وناداه ولده: أين وضعت مفتاح السيارة مثلا؟ فيقول: في المكان الفلاني. لا حرج ما دام يغتسل. أما إذا كان يقضي حاجته فإنه يمتنع، فإنه يمتنع عن ذلك جمعا بين النصوص. قال المؤلف رحمه الله: وبوله في شق ونحوه، أيضا يكره أن يبول في شق ونحوه. هذه الشقوق التي تكون في الأرض أو في الجدار أو نحوها يكره الإنسان أن يبول فيها. لماذا؟ لأمرين: حتى لا يضر وحتى لا يضر. حتى لا يضر لأنه قد يكون في هذا الجحر في هذا الشق بيت لحشرة أو لحيوان أو نحو ذلك، فحتى لا يضر ذلك الحيوان. وحتى لا يضر قد يخرج ذلك الحيوان فيؤذيه. ومما ذكروا في هذا أن سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قد وجد ميتا عند جحر، فقيل بأنه بال في ذلك الجحر ثم قتلته الجن، وسمعوا هاتفا يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. وهذا وإن كان قد ضعفه كثير من أهل العلم لكنه استأنس به، استأنس به، وهو أعني هذا الحديث مسند، قد ورد في المسانيد لكن بسند يضعفه كثير من أهل العلم. فالخلاصة أن البول في الجحور نحوها مما يؤذي أو يؤذى، إما أن يؤذي الإنسان أو قد هو يؤذي غيره، فيمتنع عنه المسلم. قال رحمه الله: ومس فرجه بيمينه، مس الفرج باليمين قد جاء في المنع منه حديث صحيح، حديث أنس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ ها، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. والواو هنا واو ماذا؟ واو الحالية، وجاء الحال جملة اسمية، هو يبول، هو مبتدأ ويبول جملة فعلية في محل رفع خبر، فيكون هو يبول حالية، يعني حال كونه يبول. ومن هنا قال بعض أهل العلم على ظاهر الحديث إنما النهي في موطن محدد وهو حال البول، حال البول. نعم بلا شك أنه قوي. ومن أهل العلم من قال بل لا يمس ذكره أو فرجه مطلقا بيمينه، سواء حال البول أو في غير حال البول. قالوا لأنه إذا منع حال البول مع الحاجة فلا أن يمنع في غيرها من باب أولى. الإنسان وهو يبول قد يحتاج إلى مسك ذكره حتى لا يذهب البول مثلا إلى جهة لا يريدها، ومع ذلك منع، فلا أن يمنع من غير حاجة من باب أولى. ومن العلماء من قلب هذا المعنى فقال إنما منع من مس تكريما لليد اليمنى، وإنما يكون ذلك أثناء قضاء الحاجة، أما في غيرها فقد قال إنما هو بضعة منك، يعني في غير قضاء الحاجة هو كسائر أعضائك، لكن عند قضاء الحاجة صار مسه إهانة لليد اليمنى، وأنت مطالب بإكرام اليد اليمنى. انظروا كيف مآخذ أهل العلم، كيف يطوفون بنا يمينا وشمالا وشرقا وغربا. فعند التأمل نرى أن لكل دليله. وعلى كل حال لا شك أن الأكمل أن لا يمس المسلم ذكره ولا فرجه بيمينه مطلقا، لكن لا نجرؤ على أن نحرم ذلك، والمنع الصريح إنما هو عند قضاء الحاجة. قال رحمه الله واستنجاؤه واستجماره بها، أي ويكره استنجاؤه باليمنى واستجماره باليمنى. والدليل على ذلك أنه قال أيضا في الحديث السابق وألا يتمسح من الخلاء بيمينه. ما معنى يتمسح؟ يعني يستجمر، يعني يستجمر، فيدخل فيه أيضا الاستنجاء، كل ذلك من باب إكرام اليمنى. قال واستقبال النيرين، أي ويكره استقبال النيرين. لماذا كره استقبال النيرين؟ وما هما النيران؟ النيران الشمس والقمر. لماذا كره استقبالهما عند الحنابلة؟ في ذلك تعليلات كثيرة، منهم من قال لأنه كتب عليهما أسماء من أسماء الله، على الشمس وعلى القمر، لكن هذا لا يدل عليه دليل صحيح. ومنهم من قال لأن نورهما من نور الله، وهذا أيضا لم يدل عليه دليل صحيح. بل يقال الصواب أنه لا يكره ذلك، لا يكره ذلك، بل قد يصعب ذلك وقد يتعذر. أنت ممنوع من استقبال القبلة واستدبارها كما في حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر، وممنوع أيضا من استقبال النيرين على رأي الحنابلة. فإذا قدر أن تكون في مكان وكان النيران أحدهما أمامك والآخر خلفك، أو أحدهما أمامك، لأن الاستقبال والاستدبار كذلك كله ممنوع عند بعضهم، والقبلة عن يمينك أو عن يسارك، فأين تبول؟ يحتاج أن تذهب إلى كوكب آخر حتى تقضي حاجتك على هذا القول. نعم، فأحسنت. ونقول حديث أبي أيوب عندما قال عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا، أنت إذا شرقت استقبلت الشمس، وإذا غربت استدبرت الشمس واستقبلت القمر عند غروبه، لن يخرج من الإشكال إذا كان تقصد أنها جهة فرعية ليست جهة أصلية يعني، لكن في هذا من العنت ما فيه. فنقول استقبال النيرين لم يرد فيه حديث، لو ورد على العين والرأس لكن ما ورد. وتعليلات الفقهاء لا تنتهي، أكلما جاءونا بتعليل أخذنا به، ما دام أنه لم يرد عليه دليل، بل ربما عارض الدليل الصحيح كمعارضته لحديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا، فنقول لا نأخذ بهذا. قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، أي لا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة لقضاء الحاجة، ولا يجوز له أن يستدبر القبلة فيجعلها خلفه عند قضاء الحاجة، سواء كانت حاجته بولا أو غائطا أو نحوهما. ما الدليل على هذا؟ حديث أبي أيوب قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. يقول أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فجعلنا ننحرف عنها ونستغفر الله. قال شيخ الإسلام: دل هذا على أن الانحراف لا يكفي، ولو كان كافيا لم احتاج إلى الاستغفار. والعلماء مختلفون في هذا الحديث وفي دلالته اختلافا كبيرا. الحديث صحيح لا غبار عليه، لكن دلالته، فمنهم من قال يدل على أن الاستقبال والاستدبار حرام مطلقا سواء كنت في صحراء أو كنت في بنيان، ومن العلماء من قال: بل الممنوع أن تكون في صحراء، أما إذا كنت في بنيان فلا بأس. وعلى هذا مذهب الحنابلة، فقالوا: إذا كنت في دورة مياه، في غرفة مغلقة دورة مياه حمام، فلا بأس أن تستقبل أو تستدبر، وإذا كنت في الخلاء في الصحراء فإنك تمتنع عن الاستقبال والاستدبار. ما دليلكم يا حنابل على هذا التفريق؟ قالوا: دليلنا الجمع بين حديثين، بين حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر. حديث أبي أيوب فيه النهي المطلق، وحديث ابن عمر فيه التقييد. يقول ابن عمر ماذا؟ فرقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، وفي بعض الألفاظ على لبنتين، مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. أين الشاهد؟ مستدبرا الكعبة. ففهم ابن عمر أن النهي الوارد في حديث أبي أيوب إنما هو في الفضاء في الصحراء، أما إذا كان في البنيان فلا بأس. وهل كان لهذا الفهم أثر عند ابن عمر؟ نعم، فقد روى الراوي أن ابن عمر إذا أراد أن يقضي حاجته ببول أتى بالبعير فجعله بينه وبين القبلة ثم بال إلى البعير، لأنه حينئذ صار يبول إلى بنيان إلى حاجز. هذا فهم ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. والعلماء لهم كلام طويل في هذه المسألة. ولو قيل بأنه يتسامح في الاستدبار في البنيان ونبقي البقية على المنع لكان له حظ من النظر، ذلكم أن الأصل إعمال حديث أبي أيوب. بقي معنا حديث ابن عمر، منهم من قال هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال بل هو عام، لأنه لو كان فهم ابن عمر للحديث مع رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم فهما خاطئا لبين الله لرسوله ذلك عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم قال بهذا، ولكن إذا جمعنا بين النصوص كما قلت لكم نجعل حديث أبي أيوب في المنع من الاستقبال في الفضاء، والمنع من الاستقبال في البنيان، والمنع من الاستدبار في الفضاء. بقي معنى الرابع هو الاستدبار في البنيان، نخرج المنع منه بحديث ابن عمر، فنقول لا بأس أن يستدبر الكعبة إذا كان في بنيان لا أن يستقبلها. قالوا أيضا لأن الاستقبال أشنع من الاستدبار وأفحش، فحينئذ يتسامح في الاستدبار ولا يتسامح في الاستقبال. أما الحنابلة رحمة الله عليهم فقالوا الاستقبال والاستدبار كلاهما يجوز، أين في البنيان، ويحرمان في الفضاء. قال رحمه الله: ولبثه فوق حاجته، أي ويحرم أن يلبث فوق حاجته. لماذا؟ لأن في هذا ضررا عليه، يعني أن يلبث في الخلاء على حاجته فوق ما يريد، يعني حاجته تنقضي بربع ساعة فهو يلبث في على حاجته، يعني على أجلكم الله على الخارج منه أكثر من هذا بكثير، يمكث ساعة أو نحو ذلك. فيرى علماء الحنابلة التحريم. لماذا؟ عندهم تعليلات في الواقع، منها أن ذلك يورث مرضا، قالوا بأنه يورث أمراضا مكثه فوق حاجته، فوق حاجته. حاجة هنا تأتي بمعنيين، حاجة التي هي الخارج والحاجة التي هي نعم هو ما يقابل الاضطرار. فالمقصود أن هذا اللبث فيه توريث المرض، أيضا فيه ماذا؟ أنه منحبس عن الذكر في طول هذا الوقت دون حاجة، ومنحبس عن الذكر في طول هذا الوقت دون حاجة، ومنها تعرضه لأذى الشياطين، فإن العاري أقرب إلى أذى الشيطان من غيره، ولا سيما في أماكن نجسة. ومنها أيضا أنه يمكث على نجاسة دون حاجة، ولا شك أننا ممنوعون من ملابسة النجاسات إلا لحاجة وهكذا. ومن العلماء من قال بل لا يصل الأمر إلى التحريم ونجعله على الكراهة. قال رحمه الله: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذه مجموعة من المسائل جمعها في بند واحد، يعني أنه يحرم أن يبول المسلم في طريق للناس مسلوك، أو في ظل نافع، أو تحت شجرة مثمرة. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وفي حديث آخر: اتقوا الملاعن الثلاث. وذكر منها عليه الصلاة والسلام الطريق ونحو ذلك. فهذا يدل إخوة على أنه يحرم على الإنسان أن يبول في هذه الأماكن أو يقضي حاجته. من ذلك ما يفعله الآن بعض الناس من أجلكم الله من وضع حفائض الأطفال ونحوها في الأماكن العامة، فهذا حكمه ماذا؟ التحريم، لأن فيه إيذاء للمسلمين. وقد تساهل الناس في مثل هذا، فتجد مثلا هذه الحمامات التي تكون في الطرقات التابعة للمساجد في المحطات ونحوها لا تكاد تجد مكانا صالحا لقضاء الحاجة، لأن الناس يأتون ويجعلون هذه القاذورات في دورات المياه دون أن يأخذوها معهم، ثم يجعلونها في المكان المناسب. كذلك الحدائق العامة ربما رميت مثل هذه القاذورات، بل لو قيل بأن رمي أو بأن ترك ما بقي من فضلات الطعام، فضلا عن البول ونحوه، ترك ما بقي من فضلات الطعام والأكياس ونحوها أنه أمر ممنوع شرعا في الحدائق ونحوها، لكان هو المتوجه، لأن هذا فيه إيذاء لبقية الناس. العجب أن بعض الإخوة ربما يحرص على تنظيف بيته عناية وحرصا كبيرا، لكن إذا كان في مكان عام لأنه لا يتكبد خسائر فإنه لا يلتفت إلى ذلك. والإسلام قد دلنا على تنظيف الأحواش ونحوها، وقد بيّن لنا أن بعض أهل الكتاب لا ينظفون أفنيتهم، فأمرنا بتنظيف الفناء، وهو ما نسميه نحن اليوم بحوش الدار. فكذلك الأماكن العامة نحن مأمورون بألا نؤذي الخلق، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. فهذا يدل إخوة على المنع من ذلك. قال رحمه الله: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. الاستجمار والاستنجاء ما الفرق بينهما؟ بينهم عموم وخصوص. مطلق ولا وجهي؟ مطلق. فكل استنجاء، نعم أبشر أكمل هذه ووضحها. الاستنجاء والاستجمار بينهما عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن كل مستجمر فهو مستنج، وليس كل مستنج فهو مستجمر، لأن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء ونحوه، هذا الاستنجاء، استنجاء معناه عام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ونهانا أن نستنجي وأمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو كما جاء في الحديث. فقوله نستنجي في موطن الاستجمار دل على أن الاستنجاء عام، الاستنجاء يشمل الورق والحجارة والماء ونحو ذلك. أما الاستجمار فهو مقصور على الجمار، والجمار هي الحجارة أو الحجارة الصغيرة. أما الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي، فالعموم والخصوص المطلق يعني أن يكون هذا خاصا والآخر عاما. مثلا كلمة مسلم وكلمة إنسان، أيهما عام وأيهما خاص؟ إنسان عامة تشمل المسلم والكافر، ومسلم خاصة. هذا العموم والخصوص مطلق، يعني كل مسلم فهو إنسان، وليس كل إنسان فهو مسلم بالضرورة، أو أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا؟ الأول. أما العموم الخصوص الوجهي فهو أن يكون أحد الأمرين أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، والثاني أعم من وجه وأخص من وجه. الجنس والفصل عموم وخصوص مطلق. نعم أحسن، عموم وخصوص مطلق. فأقول مثلا حيوان، وعندنا حيوان ناطق، الحيوان الناطق أخص من الحيوان. أما الوجه فمن أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث أبي قتادة في الصحيحين. وقوله في حديث أبي هريرة وكذلك حديث عقبة في النهي عن الصلاة في أوقات محددة، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الآن لو لاحظنا الحديث الأول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه عموم وخصوص. عمومه من أي حيثية؟ إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت، في العموم في الوقت. والخصوص في ماذا؟ في المسجد. الثاني حديث أبي هريرة: لا صلاة بعد الصبح، عام في ماذا؟ في الصلاة، يعني أنت ممنوع من أي صلاة، تمام، لكن خاص في ماذا؟ في الوقت. المسألة مفترضة في رجل دخل المسجد بعد العصر، ماذا يصنع؟ دخلت أنت المسجد بعد العصر، هل ستعمل بحديث لا صلاة بعد العصر، أو تعمل بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي؟ إن صليت قلنا خالفت حديث أبي هريرة لا صلاة بعد العصر. ماذا يصنع الآن؟ تفضل. جميل، يعني هذا رأي الشافعية، أنهم قالوا هذه الصلاة صلاة ذات أسباب، فاللي هي إذا دخل أحدكم المسجد فجمعوا الآن، لكن هذا من أمثلة الجمع. أنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة، ستأتي إن شاء الله، لكن كمثال فقط على ما سألت عنه. مثال أيضا: الآن الحامل كيف تنتهي عدتها؟ بوضع الحمل. ما الدليل؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الحامل الآن لا تنقطع ولا تنتهي عدتها حتى تضع الحمل. طيب، أي عدة؟ عدة طلاق ولا وفاة؟ الآية ذكرت شيئا عامة، إذن عامة في أي فراق، سواء فرقة حياة أو فرقة موت، لكن خاصة في الحمل. طيب، نجي للآية الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه خاصة بفرقة معينة وهي فرقة الموت، لكنها عامة من حيث ماذا؟ من حيث ماذا؟ من حيث النساء، هل هي حامل أو غير حامل، صح؟ فالمسألة مفترضة في امرأة مات زوجها وهي حامل، ماذا تصنع؟ منهم من قال تعمل بالدليلين، فلا بد أن يقع الأمران معا، الوضع وانتهاء العدة أربعة أشهر وعشر، وهو قول من؟ علي وابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما. ومنهم من قال، وهذا يسمى الاعتداد بأطول الأجلين، منهم من قال لا، بل نسلك مسلك الترجيح حينئذ. هو نعم عموم وخصوص وجهي، لكن نقول دلنا على ذلك السنة. فسبيعة الأسلمية رضي الله عنها لما وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام، بعدها تجملت للخطاب، فمر عليها أحد أقاربها وقال: ما بالك؟ العدة ما انتهت. فقالت: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أربعة أشهر وعشر، ما خلصتيها. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقر من منهما، فأقرها هي. فدل على أن عدة الحامل بالوضع سواء كانت فرقة وفاة أو فرقة حياة. نعم، فالمقصود يا إخوة هذا من الخصوص والعموم الوجهي. طيب، نتم هذا فقط. قال رحمه الله: ويجزئه الاستجمار. قبل ذلك قال: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. فرقنا الآن بين الاستجمار وبين الاستنجاء، فأيهما أفضل؟ طبعا إذا اجتمع الاستنجاء والاستجمار في موطن واحد دل على أن الاستنجاء للماء والاستجمار بالحجارة أو بالورق، لكن إذا جاء الاستنجاء وحده دون ذكر الاستجمار فيدخل فيه الجميع. الآن ذكرهما في مورد واحد دل على أن قوله يستجمر يعني بالحجارة والأوراق، ثم يستنجي يعني بماذا؟ يعني أن يكون بالماء، ثم يستنجي بالماء. ما رأيكم لو اقتصر على الاستجمار، يصح ولا ما يصح؟ لا بأس، بل أجمع العلماء على أن الاقتصار على الاستجمار يرفع أنه يزيل الخبث ويكون أمرا مشروعا، وإنما اختلفوا في الاستنجاء بالماء، فمن العلماء من منعه، الاقتصار على الماء من العلماء من منعه للرجال وقال إنما هو طهور النساء. بعض أهل العلم قال إنما هو طهور النساء، وقد ورد هذا عن بعض الصحابة، والأقرب والله أعلم أن ذلك جائز، يعني الاقتصار على الاستنجاء أو الاقتصار على الاستجمار. بقي وقت بإذن الله بعد الأذان سنتم هذه المسألة ونذكر الراجح فيها إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ويستجمر ثم يستنجي بالماء، وهذا أكمل الأوصاف لأنه جمع بين مطهرين، بين الماء وبين غيره من المطهرات كالأوراق أو الحجارة أو نحوها. ثم يليه بعد ذلك في الأفضلية الماء وحده، ثم يليه الحجارة وحدها. وقد ذكرنا قبل قليل أن من العلماء من كره الاستنجاء بالماء للرجال والاقتصار عليه، لكن يجمع بينهما لا إشكال في ذلك، وأورد في هذا شيئا من أنه طهور النساء ونحو ذلك. وقالوا لأن الاستنجاء فيه ملابسة للنجاسة بخلاف الاستجمار، فإن في الاستجمار الحجارة والأوراق هي التي تلامس النجاسة، أما في الاستنجاء فإن يدك هي الملامسة للنجاسة، ومن ثم فلا شك أن تطهيرا بغير ملامسة للنجاسة أولى من تطهير بملامسة النجاسة. ويستدل علماء الحنابلة لقضية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء فإني أستحييهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني أن يتبع الحجارة الماء، يعني الحجارة ثم الماء. لكن هذا الحديث يعني قد ذكر بعض المحققين أنه لم يرد بهذا النص بهذا اللفظ في كتب السنة، وإنما جاء مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء، ولم تذكر أمنا عائشة رضي الله عنها الحجارة، ويحتاج هذا أيضا إلى مزيد من البحث في هذا اللفظ. وعلى كل حال أورد الحنابلة أيضا أنه محل إجماع، يعني أن تستجمر ثم تستنجي أن هذا أفضل بالإجماع، لأنه أكثر إنقاء وتنظيفا. ونقول أيها الإخوة استعمال الماء في دورات المياه في هذه الأزمان ربما أنها تجمع الأمرين، فأنت تزيل النجاسة قبل أن تباشر مسها، لأن الماء يكون من خلال هذا اللي يندفع اندفاعا فهو يزيل النجاسة، فكأنك استجمرت ثم بعد ذلك تستنجي، فكأنك جمعت بين الأمرين. ومن قال بأني سأستجمر أحمل معي مناديل مثلا وأستجمر ثم أستنجي، فنقول أيضا هذا لا بأس بناء على أن هذا أكثر إنقاء. قال رحمه الله ويجزئه الاستجمار إن لم يعدل الخارج موضع العادة، يعني الاستجمار وحده يجزئ، لكن بشرط ألا يتعدى الخارج موضع العادة. موضع العادة أن يكون الخارج قد خرج من موضعه من حلقة الدبرة جلكم الله أو من الذكر. أما لو انتشر الخارج إلى الصفحتين يعني إلى الأليتين فإنه حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى ماء. وهم يجرون على مذهبهم أنه لا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني غير الماء الطهور لا بد من ذلك. طيب الاستجمار قالوا هذه ضرورة، يعني إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة هذه ضرورة، واستثناها الشارع رخصة من الله جل وعلا ومن الشارع، فهذه الرخصة لا يقاس عليها غيرها، لأن الأصولين يقولون لا يقاس على الرخص لأنها جاءت على خلاف القياس، الرخصة على خلاف القواعد العامة فلا يقاس عليها. فقالوا حينئذ الاستجمار نعم ثابت ولا شك هل إجماع، لكن الاستجمار في محل الخارج، أما إذا تجاوز محل الخارج وانتشر حينئذ نرجع إلى إزالة النجاسات، والنجاسات لا تزول إلا بالماء. فضل أحسنت. نعم أيضا قالوا الاستجمار يزيل حكم النجاسة، فعلى هذا إذا تجاوز الخارج موضع العادة فإنه يكون بالماء. وقد تقدم أن الصواب أن النجاسات متى ما زالت أعيانها زال حكمها، فعلى هذا لو استجمر أيضا وأزال ذلك الخارج ولو بحجارة أو بأوراق أو بمناديل ونحوها فزالت فإن ذلك جائز وصحيح حتى ولو تعدى موضع العادة. قال رحمه الله ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا. الشرط الأول أن يكون ذلك المستجمر به طاهرا، والدليل ما تقدم من حديث ابن مسعود عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، وفي رواية إنها رجس، فدل على أنه لا يحل أن يستجمر بشيء نجس. أيضا يقال إن المقصود من الاستجمار هو التطهير، وهذا الشيء النجس يزيد المحل تلويثا وتنجيسا. ثانيا منقيا، لا بد أن يكون ذلك المستجمر به منقيا، وذلك يكون بالأحجار والأوراق ونحوها. أما إذا كان غير ممكن كأن يكون ذلك زجاجا فإن الزجاج لا ينقي لملاسته ولشفافيته فلا ينقي، يعني ستبقى تلك النجاسة في مكانها. ولأن المقصود من الاستجمار الإنقاء، فإن لم يكن تلك الآلة منقية، تلك الحجارة وتلك الأوراق منقية فلا. ثالثا قال غير عظم، هذا الشرط الثالث. الشرطان الأولان شرطان وجوديان، ثم بقية الشروط شروط عدمية، ثم سيعود إلى الشروط الوجودية، وليته رتب فجعل الوجودية وحدها والعدمية وحدها. قال غير عظم، أي يشترط ألا يكون عظما، وذكر العلماء علة ذلك، قالوا لأن العظم طعام إخواننا من الجن، فإنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الطعام فأعطاهم هذا الفضل أنهم إذا ذكروا الله جل وعلا استحال ذلك الطعام ذلك العظم على ما كان عليه، فيعود لحما أوفر ما يكون لحما فينتفعون به. وأيضا هو بعض حيوان أو بعض إنسان، وبعض أهل العلم يقول إن كان بعض إنسان فإنه لا يحل أن يستجمر به لأنه إهانة، وكسر عظم الميت ككسره حيا، كما أنه لا يحل أن تلوث الحي فكذلك الميت. وإن كان عظم حيوان فلا يصلح أن يستجمر به لأنه طعام الجن. وروث، الروث حتى ولو كان طاهرا، هو الآن يقصد الروث الطاهر لأن النجس قد استثناه من قبل، فلا يحل أن يستجمر ولو بروث طاهر لأنه أعلاف دواب الجن. قال وطعام، الطعام لأن الاستجمار به كفر للنعمة، نوع من كفر النعمة، فالطعام إنما يكون للأكل وللشرب، فإذا استجمر به الإنسان دل على كفره للنعمة، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يحل. ومحترم كأن يكون أوراق محترمة فيها ذكر أو فيها كلام محترم فلا يحل. ومتصل بحيوان كذلك، سواء كان عظما أو كان ذيلا أو كان جلدا فإنه لا يستجمر به. وأهل العلم يذكرون في هذا بعض الآثار، لكن جلها لا يثبت، ومن ثم نجعل التعليلات يعني مما ذكروه أن يكون يعني فيه إهانة لذلك الحيوان، أو أنه لا ينقي، أو أنه طعام الجن ونحو ذلك. قال ويشترط ثلاث مساحات منقية، يشترط أن يكون ذلك الاستجمار بثلاث مساحات على الأقل وتكون منقية، يعني لابد أن نحصر الإنقاء في هذه الثلاث. والدليل على ذلك وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، حديث سلمان. فإذا أنقى الحجر الأول فما حكم الاستجمار؟ لا لا، الاستجمار غير صحيح حتى يأتي بالحجر الثاني والحجر الثالث. فإن أتى بحجر له ثلاث شعب، أتى بحجر له ثلاثة رؤوس، فإذا كان هذا الحجر كبيرا وهذه الرؤوس منفصلة عن بعض فإن لها حكم الثلاث، كأنها ثلاث أحجار، لأن المقصود ثلاث مساحات، المقصود ثلاث مساحات. أو ربما يأتي بحجر كبير فيأخذ من طرف ويأخذ من طرف ويأخذ من طرف وأنقى يكفي، لا بد أن يكون ثلاث مساحات فأكثر. طيب، إذا كان قد استجمر بثلاثة أحجار وما زال المكان متسخا فماذا؟ لا بد أن يزيد. ما ضابط الإنقاء؟ كيف نعرف أن المحل صار نقيا؟ ما الضابط؟ طيب هذا جميل، لكن هناك ضابط ذكره الفقهاء، تفضل. أحسنت، أن يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، لأن الإنقاء بالأحجار لا يكون تاما، لا بد أن يبقى شيء. وهذا دليل شيخ الإسلام على أنه يعفى عن يسير النجاسات. نعم، حتى ولو كان المحل حتى ولو كان الحجر خشنا أو نحو ذلك فإنه عادة يبقى، لا بد أن يبقى شيء لا يزيله إلا الماء. إذا باقي شيء لا يزيله إلا الماء فنعم. وأيضا نستصحب ما ذكره الشيخ أنك إذا خرجت هذا المنديل أو الحجر ولم ترى شيئا فعلم حينئذ أنه بقي أشياء يسيرة لا يزيلها إلا الماء. والعلماء قد فرعوا على ذلك، قالوا لو صليت وأنت تحمل مستجمرا، واحد استجمر من أولادك وأنت في الصلاة ركب على ظهرك، الآن فيه بعض النجاسات لكنها نجاسات معفون عنها، معفون عنها. وهكذا قال رحمه الله: ويسن قطعه على وتر، يعني يسن أن يكون آخر مسحة لك وترا. طيب، قبل قليل قلتم يشترط ثلاثة والآن تقول يسن وترا، كيف تجمعون؟ تقول مرة يشترط ومرة تقول يسن. نعم، لو زادت على الثلاث، يعني الثلاث واجبة، لكن لو أنقيت بأربع شرع لك أن تزيد خامسة، لو أنقيت بعشر مسحات شرع لك أن تزيد الحادي عشرة. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. قال رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. الاستنجاء ومثله الاستجمار واجب لكل خارج، فلو خرج من إنسان بول وأراد أن يتوضأ نقول تستجمر أو تستنجي، خرج منه غائط يستجمر أو يستنجي، خرج منه دم من مكان الخارج يستجمر أو يستنجي، وهكذا. إلا شيء واحد إذا خرج فأنت لست محتاجا إلى الاستنجاء والاستجمار، وهو الريح. وعلى هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولم أرى من اشترط الاستنجاء لخروج الريح من أهل السنة أحدا، لا أعرف أحدا، ربما يكون هناك من رأى ذلك لكن لا أعرف أحدا. إنما اشترطه الزيدية، الزيدية هم الذين يشترطون الاستنجاء من الريح. ولهذا يا إخوة من التشدد أن تستنجي ولم يخرج منك شيء، وأظن هذا السر في الزحام الموجود في بعض دورات المياه، خاصة للصلوات التي تكون يعني لا يكون الوقت طويلا بين الأذان والإقامة كالمغرب، فتجد زحاما عند دورات المياه. أنا أقطع بأن أكثر هؤلاء لا يحتاجون دورة المياه، يعني لا يحتاجونها لبول أو غائط، لكنهم يستنجون ظنا منهم أن الريحة توجب الاستنجاء. قد سمعت ذلك من بعض العوام من أهل السنة، ظن أن الاستنجاء واجب عند خروج الريح. نقول كيف أقابل ربي وأنا قد خرج مني ريح؟ نقول هذا لا، يعني لم يدل عليه دليل، بل من التشديد أن نقول بذلك. إذن إذا خرج منك ريح فأنت غير محتاج. نعم، لو خرج منك مع الريح شيء آخر، خرج مع الريح خرج شيء آخر له جرم فنعم، أما مجرد هواء فلا تحتاج إلى أن تستنجي. وهذا أيضا يجعلنا نتكلم عن الريح نفسه، هل هو نجس أو لا؟ والصواب أنه ليس بنجس، الصواب أنه ليس بنجس. وحتى من قال بنجاسته فإنه لا يلزم منه وجوب الاستنجاء. ومسألة نجاسة الريح من عدمها ستأتي إن شاء الله في باب النجاسات. قال رحمه الله: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني لا يصح قبل ماذا؟ قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم. ما صورة المسألة؟ تفضل. أحسن، هل هذا يمكن من ناحية الواقع، ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكنة، يعني إنسان قضى حاجته ببول مثلا وهو في دورة المياه توضأ، ثم بعد الوضوء رش على ذكره ماء، وهذا الرش هو استنجاء. فالآن وقع الاستنجاء متى؟ وقع الاستنجاء بعد الوضوء. فالحنابلة في المعتمد عندهم لا يصححون هذا، ويقولون بأن هذا الاستنجاء، بأن هذا الوضوء الذي سبق، الذي لم يسبق باستنجاء بل أتى الاستنجاء بعده، بأنه لا يصح. إذن المعتمد عند مذهبنا، مذهب الحنابلة، أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء والتيمم، فلو جعلته بعده لم يصح وضوءك ولا تيممك. ما دليلهم على هذا؟ ما الدليل؟ أولا عندهم قاعدة التخلية قبل التحلية، وقالوا هذا هو المعهود من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمعهود منه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم الاستنجاء على الوضوء، كان يقدم الاستنجاء على الوضوء. بقي معنا حديث محتمل، هذا الحديث قال: إذا أحدث أحدكم فليصلي حتى يتوضأ. هذا ليس فيه دلالة الآن على الاستنجاء، لكن هناك دليل دل على التقديم والتأخير. فماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيوة أحسنت، اغسل فرجك وتوضأ. في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك أو واغسل فرجك، وهذه الرواية قد صححها جمع من أهل العلم، ولهذا رجح ابن قدامة أنه يصح العكس، فيصح أن تتوضأ ثم تستنجي لعدم المانع. ما المانع؟ فإن قال قائل: المانع هو خروج الخارج، نقول: لا، نحن لا نتحدث عن خروج الخارج، لو خرج خارج لفسد وضوءك واحتجت إلى وضوء آخر. صورة المسألة مفترضة في رجل قضى حاجته، ثم لما قضى حاجته لم يستنجي، ذهب إلى المغسلة وتوضأ، بعد أن انتهى استنجى، وضوء صحيح ولا لا؟ عند الحنابلة وضوءه لا يصح في المعتمد، لأنهم يشترطون أن يسبق الوضوء والتيمم استنجاء. ورواية في المذهب اختارها ابن قدامة، بل هي الأرجح دليلا الجواز والصحة، وهو رأي ابن سعد رحمه الله أنه لا بأس أن تجعل الاستنجاء بعد الوضوء، لكن بشرط ألا يحصل ناقض من مس عورة أو من خروج خارج جديد. أما لو توضأ وخرج قطرات بول نقول فسد وضوءك، لكن لو توضأ ثم رش على مذاكره ماء حصل الاستنجاء، إذ لم يدل دليل على المنع. لا شك أن الأكمل أن يرتب، يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ، لكن لو أن إنسانا قال: والله يا شيخ أنا توضأت ثم بعد الوضوء رششت على يعني على فرجي شيئا من الماء دون أن أمس فرجي ودون أن يخرج خارج جديد، هل نجرؤ على إفساد وضوئه؟ ما المانع من هذا؟ ما دل دليل على المنع؟ والأصل تصحيح عبادات الناس، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الاستنجاء، وإن شاء الله يرجى أن يكون في الأسبوع القادم الانتهاء من الطهارة بإذن الله تعالى، سنسرع قليلا بحيث ننتهي من كتاب الطهارة كاملا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نعم أحسنت، هذه الزيادة: ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، ليست ثابتة، ليست ثابتة، الثابت هو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. تفضل إذا أذن لك الإخوة بالأربع كلها. نعم نعم بعد جميل. هو على كل حال في ظني أنه لا يعد غسلة رابعة، لأن الآن الموالاة قد سقطت، يعني الموالاة قد لابتعاد الفرض. السؤال حتى يسمع الإخوة، لو توضأ الإنسان ثم أراد أن يجدد دون أن يعمل بالوضوء الأول شيئا، قد تقدم أن ذلك خلاف السنة، خلاف السنة. ومن أهل العلم من توسع بذلك بناء على أن الوضوء قد جاءت فيه أحاديث في فضله ونحو ذلك، لكن لا شك أن الأكمل أن المتوضئ إذا عمل بوضوئه عملا مما يشرع له الوضوء فنعم يجدد في الفرض الآخر. لكن القول بأن التجديد قبل أن يعمل عملا بالوضوء الأول يعد غسلة رابعة، هذا فيه بعد. لماذا؟ لأن الغسلة الرابعة إنما تكون إذا جاءت بعد الثالثة، أما وقد جاء وقت طويل فصل بينهما فلا يعد، لكن يقال خلاف السنة، والله أعلم. نرجع لك بس إذا في سؤال. طيب تفضل السؤال، المسألة الثانية. أحسن، الاستنجاء من البول إن كان بخروج مذي فإنه يشرع ماذا؟ غسل الذكر كاملا مع الأنثيين، يعني مع الخصيتين. أما إن كان لمجرد خروج الخارج فأنت مطالب فقط بغسل المخرج فقط لا كامل العضو، والله أعلم. الثالثة، نعم، نعم، نعم، فيكون طاهرا. نعم، لا خلاص انقلب إلى طاهر، لا يعود إلى الطهورية مرة أخرى. نعم، يبقى طاهرا. نعم، يبقى طاهرا. ها شيخ، إلا طبعا بالإضافة، إذا أضاف إليه ماء فتغير فعاد إلى كونه ماء، يعني لا لون ولا رائحة ولا طعم، وزالت رائحة وطعم ولون الساقط فيه، فنعم من باب أولى، من باب أولى. لأننا قلنا في النجس إذا أضفت إليه ماء طهورا وزالت النجاسة ريحا وطعما ولونا صار طهورا، فمن باب أولى إذا كان طاهرا وأضفت عليه فيصير طاهرا طهورا. طبعا هذا عند علماء المذهب، لكن تقدم أن القسم الطاهر أصلا غير موجود على الصحيح. نعم تفضل. نعم نعم، طبعا الصحيح أنه إذا رفع بقليله حدث أنه يبقى طهورا ولا ينتقل إلى الطاهر، هذا هو الصحيح. نعم أيوه، اليقين هو الذي كان عنده قبل الشك، فهو يعلم أن هذا الماء طاهر أو طهور أو نجس، ثم حصل عنده شك فنقول ما الذي تتيقنه من قبل؟ قال أنا متيقن أنه طهور ثم شككت، نقول هو طهور. قال أنا متيقن أنه نجس ثم شككت، فنقول هو نجس، فيعود إلى الأصل. طيب آخر دقيقة حتى تفضل. نعم، هذا طبعا قد ذكره الفقهاء، أحسنتم. يعني حديث بئر بضاعة، هل يعقل أن الصحابة يذهبون إلى بئر ينتفع بها ويلقون النتن ويلقون ما يتعلق بملابس الحيض ونحوه؟ لا، لكن قال أهل العلم يصل إليها دون قصد، كأن ترمى في مكان فيسفيها الريح إلى ذلك البئر فتسقط، والله أعلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.